وراح السائل موجود يا اخوان؟ نجيب للفائدة الجميع ولا نترك الجواب؟ طيب أو هذا أنت من أين بدأت؟ من الحجر ولا من الحجر؟ بعد الحجر. وماذا سمعت لما قيل لك أنك لم تب ما سألت شيء يعني؟ طيب عذر مني، اذهب الآن بارك الله فيك واخلع الثياب والبس ثياب الإحرام وآد الطواف والسعي والتقصير بسرعة حتى لازمك فدية بعد. يلا سؤال من المال انت السؤال يا محسن، احسن الى الناس يحسن الله اليك. انتظر شوي دقيقة ما يضر. ها ايش كتبنا اسئله لكن ما جبتموها. يلا كتبنا اسئله نحن قبل الساعه 4. يلا تكلم اسئله ورقه كبيره. تكلم يا اسال. فضيلة الشيخ، يقول السائل حفظكم الله، بعد ان اديت الطواف اتضح لي اني اديت الطواف كل هذه الاشواط من حجر اسماعيل. نفس المشكلة. اقول له نفس المشكلة. موجود السائل؟ يلا هذا التدريب. بعد ان اديت 5 اشواط من حجر اسماعيل. يزيد او يقل؟ فعدت كل الاشواط 7 من اولها. بعد كنت خسرتها من الشيخ على اساس ان انا عامل عمره ثانيه، فسمعت من حضرتك ان ما ينفعش عمره ثانيه فقمت بالحلق. ماشي طيب ان شاء الله. غير كده؟ ايوه تقبل الله منك. طيب. فضيلة الشيخ، يقول السائل حفظكم الله. فضيلة الشيخ استفيد يا اخي. يقول السائل ما حكم غسل الكافر اذا اسلم؟ نعم. ما حكم غسل الكافر اذا اسلم؟ افتونا معذورين. اذا اسلم الكافر فقد اختلف العلماء هل يجب عليه ان يغتسل كما يجب عليه ان يختتن، والصحيح انه يجب عليه ان يختتن ولا يجب ان يغتسل الا ان الغسل افضل، وذلك لأن كثيرين من الصحابة آمنوا ولم يأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالغسل، لكن لو اغتسل كان ذلك أفضل وأطيب. نسأل الله تعالى أن يطهر قلوبنا وقلوبكم وأبدان وأبدان. أيها الأحبة، نسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإننا في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة كنا قد أصدرنا لإخواننا تسجيلا كاملا لمصحف الحرم المكي شرفه الله، وقد نال استحسانا كبيرا من مستمعيه ولله الحمد. وها نحن ذا نصدر لإخواننا تسجيلا آخر لمصحف الحرم المكي، وقد سجلناه في رمضان من عام 14 و400 من الهجرة، مع إضافة لبعض المقاطع من تسجيلنا له في السنوات السابقة. ويتكون مصحف الحرم الثاني من 15 شريطا، كل شريط يحتوي سورة أو أكثر. والأئمة القراء في هذا المصحف هم الشيخ سعود الشريني، والشيخ عبد الباري البيتي، والشيخ عبد الرحمن السلوس. وقد جاء هذا المصحف حاملا الرقم 39 من إصدارات الاستقامة،